طول والدمع غزير والصبر نار يتامى شيعه محزون في والدمع غزير والصبر يتامى شيعه محزون في غيابه دمعة الحنين في الصدور شوق وكل نبضة قلب تتأمل بجوابه غزير والصبر نار يتامى شيعه محزون في غيابه هاجة دمعة الحنين في الصدور شوق وكل نبضة قلب تأمل بجوابه يا مهدي ناديك بعجل عدونا على الجرح ناح وتدري اللي حصل يا مهدي راح ترواح وبس انت الأمل تقول ونجم الغيب الطن يا غايب جيت ودمعاتي تسولف عن جراحاتي اظن تدري بمعاناتي يا غايب انا الورد اللي ما الصبر الذي عمل أنا اللي يومك تأمل يا غايب أنا الواد اللي ما يذبل أنا أنا اللي يومك أتأمل يا غايب أنا الورد اللي ما يذبل أنا الصبر الذي عمل أنا اللي يومك أتأمل يا غايب واقف من كسر حزين أحمل هموم أبي ثمني القلب منتظر شكاية غاية حاضر الجراح تدري بالحال وتدري سيدي ومدون القضايا واقف من كسر حزين احمل أبثمني القلب المنتظر شكاية غاية حاضر الجراح تدري بالحال وتدري سيدي ومدون القضايا مآسي وضيم وأحزان ودنيا مظلمة علينا جارة أوطان وعصبة ظالمة علينا جارة أوطان مآسي وضيم وأحزان ودنيا مظلمة علينا جارة أوطان وعصبة ظالمة صبرنا وانت عنوان يا مبعوث السماء نزفنا ورود وشبان على نزف الدماء نزفنا ورود وشبان على نزف الدماء خجول نسألك وادري غيابك من كثر غدري وكم عاينت لي عمري يا مهدي ضياعي طول غيابك وذنبي زي مصابك خجل لو أوقف غيابك خجول نسألك وادري غيابك من كثر غدري وكم عاينت لعمري يا مهدي ضياعي طول غيابك وذنبي زيد مصابك خجل لو أوقف بابك يا مهدي ضياعي طول غيابك وذنبي زيد مصابك خجل أوقف بابك يا مهدي مآسي وضيم وأحزان ودنيا مظلمة

ما هي محبة لو هذا الهوى من القريب تسرني بالفضيلة تجرحني بالرذيلة شو اللي تريد انت المحب تجرحني لو تسرني تحفظني لو تضرني وابقى وحيد تحفظني لو تضرني عهد خلنا نقسم ونوفي العهد نسير على دربك يا مهدي وعد عهد خلنا نقسم ونوفي العهد نسير على دربك يا مهدي وعد نصون الأمان الحب نحفظه عهد والعهد لا نعقد طهرنا القلوب ولبينا خذنا على جنحك يا مهدينا نحفظ صوت الشرع والدين دهنوا يوفي المحب دهنا نحفظ نسوي الشرع والدين دهنوا يوفي المحب دهنا صلاة الجماعة من فارق هلا صلاة الجماعة من فارق هلا صلاة الجماعة من فارق هلا يا مهدينا وانت أركان الصلاة في درب الفضيلة عاهدنا الإمام ونحمل خطانا في درب الولاء صلاة الجماعة من فارق هلا يا مهدينا وانت أركان الصلاة ما نمشي خطاه بدرب القلوب روح المحب الحبيب الذوب صادق عهد أبو صادق عن كل جناح ومعاصي انتم نمشي خطاه بدرب القلوب روح المحب الحبيب الذوب فاني صادق عهدك يا ابو صالح عن كل جناية ومعاصنتو يا مهدي هلقنا يا مهدي هلقنا هيهات بالنبلة هيهات بالنبلة هيهات بالنبلة هيهات بالنبلة نرجع إلى الله أكبر يا سيف الإجرام هيهات لن ينحني رأس الإسلام الله أكبر يا سيف الإجرام الله أكبر الله أكبر يا سيف هيهات لن ينحني رأس الإسلام الله الله أكبر يا سيف الإجرام هيهات لن ينحني رأس الإسلام الله أكبر يا من تجبر الله أكبر يا من تجبر الله يعودكم. هذه فقرة الوداع، وأسألكم الدعاء.